ولم يظهر السنة في نفسه، ولم يظهر عليه أثر العلم والعمل لا في الظاهر ولا في الباطن، فهذا كاذب في ادعاء الخشية. كذلك ليس وصف الخشية يصح بمدح المادحين ووصف الواصفين إذا لم يكن له حقيقة تبرهنه بهذا الموصوف وذاك الممدوح. فلو قال من قال فلان يخشى الله تعالى، والأمر ليس كذلك، ليس فيه من صفات الخشية ما يدل أنه يخشى الله، فصار ذاك الادعاء خاطئ وغير صحيح، أو صاحبه كاذب غير صادق، أي في وضع هذا الوصف أو المدح بهذا المدح. فإذن العبرة هو بتحقق معاني الخشية. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى عددا من الصفات التي بها يعلم أن هذا الإنسان أو هذا الطالب للعلم هو ممن يخشى الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك أن يكون محافظا على شعائر الإسلام، فمن ظهر منه أنه غير محافظ على شعائر الإسلام من فرائضه وواجباته وما تيسر من مستحباته، وبالضد من ترك المحرمات وتحاشي المكروهات، فإنه جمع وصفا من أوصاف من يخشى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك إظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها، فإن هذا من علامات من يخشى الله سبحانه وتعالى. فالمهمش للسنة والمعرض عنها وكذلك الزاهد فيها، كل هؤلاء وأمثالهم هم لم يتوفر فيهم وصف من أوصاف من يخشى الله تعالى. وهكذا كذلك من ذلك أن يكون هذا الموصوف بهذا الوصف دالا على الله بعلمه وسمته وعمله. علمك يدل إلى الله وعلى الله سبحانه وتعالى، وبه يكون هذا العلم ليس فيه خيلاء وليس فيه تعالي على الخلق وليس فيه تعاظم وليس فيه مماراة وغير ذلك من الصفات التي تنافي أن يكون حامل هذا العلم دال إلى الله وعلى الله. فمن كان دالا على الله بعلمه هو من جعل العلم لله سبحانه وتعالى، وهو بذلك يبذله يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، ليس عنده قصد آخر ولا غرض آخر، وهو في نفس الوقت لا ينتفع به لنفسه لوصول إلى دنيا أو الانتقام من عدو أو لتشفي من غيظ أو غير ذلك من الأغراض والأعراض التي تنافي أن يكون العلم لله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون دالا على الله سبحانه وتعالى. ومما ذكره رحمه الله تعالى كذلك أن يكون سمت طالب العلم دالا على الله سبحانه وتعالى. والمراد بالسمت هو خلاصة الخلق والهدي، طريقة طالب العلم في كلامه وفي فعله وفي حركته وفي ملبسه وفي كذلك نظراته وتصرفاته كلها. هذا هو الهدي والسمت، أن يكون هدي وسمت طالب العلم كذلك دالا على الله سبحانه وتعالى، ليس فيه شيء من حظوظ النفس ولا فيه شيء من أغراض الدنيا وأعراضها، وهذا يقتضي اعتدالا يوافق صاحبه فيه الشرع، فهو ليس بالمفرط الذي يبالغ فيكون من المتكلفين، ولا هو بالمفرط فيكون من المضيعين، ولكنه يعمل بمقتضى ما فيه الاعتدال والاستقامة وكذلك تمام المتابعة لما علم من شريعة الله مما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كذلك أثره عن صحابته رضي الله تعالى عنهم ومن اتبعهم بإحسان من أئمة الهدى ومصابيح الدجى ممن شهدت لهم الأمة بالإمامة والهداية. وهكذا كذلك أن يكون دالا على الله في عمله، فهذا من علامات الخشية أن يكون دالا على الله بعمله، بأن يكون عمله كذلك يدل على الله سبحانه وتعالى، فعمله مليء بمعاني الخشية من صدق، وصدق في القول وصدق في العمل، وهكذا كذلك من حرص على الخير، ومن الحرص على الخير أداء حق الله سبحانه وتعالى، ومن الحرص على الخير أداء حقوق الخلق، وهكذا كذلك من بذل وتضحية تدل أن صاحبه يخشى الله سبحانه وتعالى، وهو يريد ما عند الله ليس ما عند الناس، يرضى أن تكون له منقصة عاجلة في مقابل كمال آجل، يرضى أن يكون كذلك عليه ما عليه من الأحمال والأثقال ما دام ذاك لا يخالف شرع الله ولا كذلك ينافي كمال العلم، ويريد بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد صاحبه مجتهدا مجاهدا في الخير وفي الحق، وربما في المقابل يجد السوء من الآخرين. ورحم الله الإمام أحمد إذ يقول في مقدمة كتابه الرد على الجهمية في وصف العلماء، يعني الذين هم اتصفوا بهذا الوصف وكذلك كان لهم هذا النصيب، قال في سياق كلامه رحمه الله: فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. وهذا حال العاملين بعلمهم الدالين على الله سبحانه وتعالى بعلمهم وسمتهم وهديهم وعملهم، أنهم يريدون ما عند الله جل وعلا، فلذلك هم يبذلون الكثير ولا يبالون بما قد يعرض لأنفسهم ما دام ذلك يبذل لله سبحانه وتعالى. وهكذا من صفات من يخشى الله أن يكون متحليا بالرجولة، الرجولة بكل معانيها الشرعية والعرفية، وهذان معنيان مهمان: الشرعية التي تقتضي مواقف الحق قولا وعملا وخلقا وسلوكا فيما هو حق لله وفيما هو حق لخلق الله. والرجولة العرفية التي تقتضي التأدب بالآداب التي ينبغي أن يتأدب بها مع الخلق ولو كان ذلك لم يأتي به نص من الشرع، لأن بعض الجفاة الجاهلين لحكمة الله جل وعلا وشرعه ومقاصد الشريعة الحكيمة ربما يظن أن الجفاء مع العامة والخنا في المواقف مع الأقرباء وربما التطاول على الضعفة من النساء والصغار أن هذا لا بأس به ما دام في مقابل الحرص على العلم، فهو حريص على وقته، حريص على العلم في تعلمه وتعليمه، فيثمر ذلك مواقف هي في الحقيقة تنافي الشرع وهي ظاهرة المنافاة لمعاني الرجولة في العرف، فمثل هذا ليس يخشى الله سبحانه وتعالى. ولو كان يبكي في قراءة القرآن، ولو كان ممن له من الصفات ما له، لأن كمال الخشية أن يكون عالما ربانيا. قال العلماء في تفسير العالم الرباني هو العالم الذي يدل على الرب بعلمه وعمله بظاهره وباطنه، ومن ذلك التحلي بمعاني الرجولة، يعني لا يكون المرء فاشلا في معاملته مع الناس، لأن هذا الباب في الحقيقة قد وقع فيه الكثير من طلبة العلم وطالبات العلم بحجة الحرص على الوقت والحرص على تحصيل العلم بما يورث جفاء ومواقف خاطئة وفاشلة مع الآخرين، وهذا ليس بصحيح. كن جادا لكن بغير خناء وسوء تصرف. لا بأس أن تجعل لنفسك وقتا، ولكن إذا اعترض شيء على خلاف ذلك فأنت تقدر المواقف قدرها. فرب إنسان تعتذر منه بكلمة لطيفة وعبارة جميلة، وآخر لا يمكنك الاعتذار منه فتجعله استثناء وعارض، ولكل قاعدة استثناء. إذا كان هذا في شرع الله فكيف في حقك أنت يا مخلوق؟ فالمهم ينبغي أن يكون هذا في الحسبان، وهذا من معاني خشية الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان يدعو إلى الله بلسانه وعلمه ويبعد ويطرد الناس عن دين الله بعمله وسوء تصرفاته، وهذا أمر سيء. ثم إن من بركة العلم والعمل العطاء، أن يكون المرء منفقا وباذلا ومعطيا لإخوانه محبا لإيصال الخير لهم، ومن ذلك أن تضحي ببعض الأوقات لإخوانك. أنت كنت يوم من الأيام جاهلا تحتاج من يعينك في فتح مسألة، فلو أنك من لجأت إليه أعرض عنك كيف يمكن أن تتعلم؟ وأنت كنت يوما من الأيام عاميا فوفقك الله عز وجل للعلم بأناس كانوا سبب لإدخال الخير عليك، فكذلك من كان كذلك ينبغي أن يتذكر نعمة الله عليه. وقوله والمساهلة والسمت الصالح كذلك من صفات من يخشى الله أن يكون سمحا في معاملاته، سهلا في أخلاقه. وهذه كلمات يسيرة لكنها تتطلب في الحقيقة معاني عظيمة، قد يعجز المرء أن يتخلق بها، لكن لا يعني ذلك أن ييأس من التخلق بها. وكما تعرفون حسن الخلق منه ما هو جبلي فطري، فطر الله عز وجل الناس عليه أو بعض الناس عليه، ومنه ما هو مكتسب ينبغي لصاحبه أن يأخذ بالأسباب الحسية والمعنوية والعلمية والعملية الموصلة لتلك الأخلاق ومكارمها. ومن ذلك أن يكون سمحا سهلا لين الجانب. فالعالم الذي يخشى الله من صفاته كذلك أن يكون عنده خلق المساهلة. الصغير والكبير يستطيع الوصول إليك، ولا يعني ذلك أنك تضيع وقتك، لا، لكن معناه أن تكون سمحا بتنظيم، نظم وقتك ورتب أمورك، وفي نفس الوقت إذا احتاج الأمر إلى اعتذار تعتذر بكلام لطيف ووجه فيه بشاشة وكذلك عبارات جميلة وغير ذلك، حتى لو رددته وهو يجد منك السماحة واللطف وسهولة الجانب، فعند ذلك يرجع على موعده وهو بانشراح، فأنت بهذا دال على الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح تكون سهلا فيه، وفي سائر المعاملات تكون سهلا. وفي الحقيقة هذا الخلق يكاد يكون جماع حسن الأخلاق. قال والسمت الصالح كذلك من علامات من يخشى الله أن يكون له سمت صالح. والسمت هو حال الإنسان في مظهره ومنطقه، فإذا كان الإنسان سمته صالحا فهو يدل على الله سبحانه وتعالى، ليس عندك فوضوية في منطقك ولا في مظهرك ومجلسك، ولا كذلك يكون عندك شيء من معاني الغلظة والجفاء والتعالي والتعاظم والانتقام والاعتداء وغير ذلك من أخلاق السوء، فهذا ينافي السمت الصالح. وفي المقابل ليس عندك سقوط وتذلل يوجب ضياع العلم وتطاول الطلاب وإفساد التعليم، لكن تجمع بين الحزم والاعتدال، بين حسن الخلق وحسن المتابعة، بين الشدة مع اللين وغير ذلك من الصفات المتقابلة التي تقتضي عدم الإفراط والتفريط بوفق ما دل عليه الشرع وكذلك وافق العرف وهو لا يخالف الشرع. ثم قال: وملاك ذلك خشية الله تعالى، يعني تلك الصفات كلها تجتمع بهذه الكلمة خشية الله تعالى. إذن خشية الله تعالى ليس لفظ، إنما لفظ يتضمن معاني كثيرة ظاهرة وباطنة، وهكذا كذلك علمية وعملية وحسية ومعنوية. علمنا بهذه الأمور المذكورة بعضها، وهكذا يسعى لنظائرها وأمثالها وما كان بمعناها كل من يريد أن يصل إلى هذا الوصف وهذه الحلية من الحلى التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم في نفسه. ثم قال: ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله تعالى. وصدق رحمه الله تعالى، والأمر كما سمعتم فإنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك صار أصل العلم خشية الله سبحانه وتعالى، لأن الذي لا يخشى الله صار العلم حجة عليه، صار العلم حجة عليه. ثم قال: فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى، إلى آخر ما ذكره. ثم قال: ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، ولا يعمل العالم العلم إلا إذا لزمته خشية الله. وهذا الكلام وما قبله يدل على أهمية خشية الله سبحانه وتعالى، وبه نعلم أن حقيقة العالم هو من يخشى الله، وليس معناه أنه لا يسمى عالم من ليس عنده خشية لله. هذا عنده وصف العلم، لكن هذا العلم الذي لا ينفع. أما العلم الذي ينفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة هو ما كان معه خشية الله سبحانه وتعالى. وإلا فيوجد من العلماء من هم علماء لكنهم كفار، كعلماء أهل الكتاب، فهم عندهم علم، كما قال الله عز وجل: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ففيهم علماء لكنهم علماء سوء، لكنهم علماء سوء. وهكذا في أهل الإسلام علماء ولكنهم علماء سوء، عندهم علم لكن ليس عندهم خشية، فكان العلم حجة عليهم. يوجد عالم شارب للخمر والعياذ بالله، عالم صاحب فواحش، عالم صاحب غيبة ونميمة، عالم صاحب حب ترأس وتعاظم على الخلق وغير ذلك من الصفات المذمومة. فهؤلاء ليسوا بعلماء على الوصف الشرعي، وإن شئت قل هم ليسوا بعلماء ربانيين. فالعلماء الربانيون هم أكمل درجات العلماء. قد لا يكون العالم ربانيا لكنه عالم ما دام أنه صادق في حرصه في إكمال نفسه. فالعلماء درجات، وأسوأهم من ليس عنده خشية لله سبحانه وتعالى وهو عالم السوء. ثم ذكر ما أسنده الخطيب، ومثل هذه الأسانيد غالبها لا تخلو من ضعف، لكن المقصود هو العبرة بمعنى الأثر أكثر من صحته، فالعبرة بالانتفاع بالمعاني المذكورة بغض النظر في صحة نسبته إلى من قاله، لأنك لا تنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كذلك لا تقصد عين نسبته إلى صحابي معين بقدر ما تقصد الانتفاع من هذا القول. ولذلك قال: وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري. إذن المقصود هو أن هذا قد قاله من سبق من أهل العلم، سواء قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو لم يقله. فقال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وصدق رحمه الله، فإن العمل بالعلم سبب لثباته، وعدم العمل به سبب لذهابه، ذهابه بأن يكون غير منتفعا به. له ثلاث صور: من صوره أن لا ينتفع بهذا العلم في الدنيا ولا في الآخرة بسبب عدم عمله بالعلم، وهذا حال علماء السوء الذين لا يعملون بالعلم، فإنهم لا ينتفعون به في الدنيا فلا يكون لهم القبول، ولا يكون كذلك من العلماء الربانيين الذين يدلون على الله بعلمهم وعملهم. وهكذا في الآخرة له عاقبة السوء، ومر معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم عالم لم يعمل بعلمه، حتى قال القائل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، وهو يشير إلى حديث أبي هريرة هذا. وفي بعض طرقه أنه كان قد أغمي عليه ثلاث مرات يريد أن يحدث بالحديث فيغمى عليه لشدة ما فيه من معنى. نسأل الله عز وجل الصدق في العلم والعمل. والشاهد من هذا أن هذا معنى من معاني عدم العمل بالعلم وارتحاله، فإنه يرتحل بعدم وجود ثمرته. وهكذا كذلك من ارتحاله ذهاب المعلومات، فإن الذي لا يعمل بعلمه تذهب عنه المعلومات. مثل الرجل مثلا يعرف أن للسلام ثلاث كيفيات، وأن للجلوس في التشهد الأخير كيفيتان، وأن للجلوس بين السجدتين كيفيتان، وأن لتكبيرات المصلي في الصلاة ثلاث كيفيات أو كيفيتان، وهكذا من تفاصيل ما يسمى بتنوع، باختلاف التنوع يعني في العبادة. هذه معلومات يعلمها وتمر بطالب العلم، وفيها تفاصيل كثيرة في مسائل متنوعة، فإذا لم يعمل بها ذهبت عنه، وإذا عمل بها ثبتت، وإذا عمل بها ثبتت. وهكذا أخيرا من هذه المعاني، معاني ذهاب العلم، ذهابه بعدم العمل به يذهب أثره على القلب، فإن القلب يحيا بالعمل بالعلم، وهذا من معاني العلم. فإذا لم يعمل بعلمه ذهب معاني إحياء القلب حتى ولو كانت أمور مستحبة. فمثلا طالب العلم الذي واظب على قيام الليل وصيام ما يتيسر من النهار ليس مثل طالب العلم الذي ليس كذلك، فتجد أثر حياة قلب هذا الطالب في قوله وعمله ومنطقه ومظهره يظهر.